تبارك وتعالى ركبك، وهذا دليل عظمته ودليل سعة علمه سبحانه وتعالى، إذ أنه المصور ومن تصويره انظر كلها الملايين التي يخلقها الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تتطابق يعني في الصورة. ثم علم الناس بعد ذلك بالبحث في هذا البنية الإنسانية، في هذا الكيان الإنساني الذي هو ما زال بالرغم من العلوم الكثيرة ما زال مجهولا، ما نجهله من بنية الإنسان هذه المادية أعظم كثيرا مما نعلمه. فقد علمنا أشياء كثيرة، لكن ما خفي علينا من حقيقة الخلية وما في داخلها ومن حقيقة هذا ومن أكثر كثيرا مما علمنا بالتشريح والطب والبحث والتقصي، لكن ما علمناه يعني لا شك أنه أقل كثيرا مما نجهله في هذا الإنسان. فالإنسان ما زال ذلك هذا الكيان المجهول بالنسبة لنا. والله تبارك وتعالى هنا علمنا مما علمناه أن كل إنسان قد خلقه الله تبارك وتعالى لم يميزه عن غيره بالصورة الخارجية فقط، بل بالدقائق التي له. فكل إنسان في دقيقته في أموره الدقيقة الداخلية خاص، شفرة الوراثية في داخل خليته لا يمكن أن تتطابق مع غيره. هذا فضلا عن يعني بصمات الأصابع، خليط الدم، خليط العرق، نفس خلطة هذه العرق مكوناتها لا يمكن أن تتطابق قط مع يعني نقطة عرق أخرى مع أي إنسان آخر. فالإنسان له مميزاته الخاصة في كل بالدقيقة. فالله هذا دليل عظمته سبحانه وتعالى ودليل سعة علمه جل وعلا. ما يعني ما ها يعني هذا الرب الذي يعني خلقنا هذا الخلق الدقيق البديع وأعطى كل مخلوق منا صورته الخاصة في الشكل الظاهري في كذلك في كل دقيقة من دقائقه. في أي صورة ما شاء ركبك. ثم قال جل وعلا كلا بل تكذبون بالدين. هذا من التغيير، هذا من التغيير، وهذا الذي غرى هذا الإنسان بربه أنه قد كذب بالدين بالجزاء، بالجزاء، بأن الله تبارك وتعالى لا يجازي على عمله وأنه خلق الخلق هكذا سدى. فكثير من هؤلاء الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى كرب خالق لكنهم لم يؤمنوا به رب مجازي حكم عدل يأمر وينهى وأنه سيبعث العباد ليحاسبهم سبحانه وتعالى، بل ظنوا أنه خلق خلقه سدى وعبثا وخلى الناس يفعل كل يفعل ما شاء. كلا بل تكذبون بالدين بالجزاء. وهذا الذي حمل الناس على أنهم يغتروا بربهم سبحانه وتعالى ويفعل ما شاء، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة في يوم القيامة. فهذا الذي حملهم أنه ما دام ما في جزاء فليفعل ما شاء. ما دام أنه لم يؤمن بالجزاء إذن فليفعل يعني ما يشاء، ما دام أنه لن يجازى يعني على عمله. كلا بل تكذبون بالدين. قال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني كيف تكذب بالجزاء والحال أن الله تبارك وتعالى قد جعل عليكم حافظين محصين؟ إن كل نفس لما عليها حافظ محصي يحصي عليها كل عمل. لا يعمل الإنسان عمل من الأعمال إلا وهناك ملك يحصي عليه أعماله ويكتبها، بل هناك ملكان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد مراقب لعمله، عتيد حاضر يسجل عليه كل عمل عمله ما لفظ يقول. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، متلقيان يعني ملائكة الكتابة، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكيف تكذب بالدين؟ يعني كيف تكذب أيها الإنسان بالدين بالجزاء والحال أن أعمالك وأقوالك وحركاتك وسكناتك بل خطرات قلبك مسجلة عليك، مكتوبة مسجلة، والذين يسجلونهم ما هي دا ملائكة، ملائكة الله تبارك وتعالى كرام كاتبين. وإن عليكم لحافظين كراما يعني ملائكة مكرمين عند الله تبارك وتعالى، أهل نفاسه من حيث الخلق ومن حيث الصفات والأخلاق، كاتبين يكتبون. انظر يعني أنت لست هملا، الله كده يظن الإنسان أنه شنو أنا دودة من ديدان هذه الأرض ولا عناية وليس علي مسؤولية والأفعل ما شاء شنو هذا، يعني ما كأن الرب لن يهتم بهذا ولن يعتني. لا، أنت أيها الإنسان مخلوق، نعم قد يكون الإنسان في مستوى الخلق يعني أقل من في السلم من الملائكة الكرام الكاتبين الذين خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، لكن هذا الخلق هذا مكلف وهو مخلوق ومعتنى به، وأنه مكلف وأنه مأمور وأنه خلق لمهمة، وأن كل ما يفعله مدون ومسجل، وأنه موكل به هؤلاء الملائكة الذين قد يكونون أشرف في الخلق منه لكنهم موكلون به، وأن الله أقامهم في ديت يكتبون عمله ويتابعونه ليلا ونهار، ما يخلوه ما يتركونه لا ليلا ولا نهارا، بل هم يعني قائمون معه. إن كل نفس لما عليها حافظ. يقول فكيف تكذب، يعني كيف تكذب أيها الإنسان بالدين والحال أن الله تبارك وتعالى قد يعني أقام عليك هؤلاء الملائكة. وإن عليكم أيها الناس لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الكرام الكاتبون يعلمون ما تفعلون، كل الذي تفعلونه فإنهم على علم به. ثم قال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، تأكيد منه سبحانه وتعالى أن الأبرار هذه بعد النهاية يعني نهاية الحساب. ماذا؟ إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع البار، والبار هو فعل البر، والبر كل خصال الخير تدخل في البر، فالصدق والأمانة والصدقة والصلة وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به من الخير فهذا كله من البر، ففاعل هذا البر هو البار. البار لا يكون بارا إلا إذا كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى، متقيا له، قائما بأمره، مبتعدا عن يعني عن نواهيه سبحانه وتعالى. فأولئك الأبرار قال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، هذه نتيجة الجزاء، لفي نعيم الجنة التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى هي دار النعيم، كل ما يتنعم به مما يعلم ومما لا يعلم مذخور في هذه الجنة. إن الأبرار لفي نعيم الجنة وإن الفجار لفي جحيم، بالتأكيد، إن للتأكيد يؤكد الله تبارك وتعالى هذا الأمر. الفجار الفاجر هو الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى، فاعل الفجور، وكل إثم ومعصية وهي خروج عن طاعة الله وهي فجور. وإن الفجار لفي جحيم، النار عياذا بالله، النار عياذا بالله هي الجحيم، هذا السجن العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى مكانا لهؤلاء الفجار. قال جل وعلا: يصلونها يوم الدين، يصلونها يعذبون بها يوم الدين يوم الجزاء. فهذا يوم الجزاء هو اليوم الذي يجازى فيه وينال أهل الجنة، يدخلون يعني دار النعيم، وأهل النار يصلون يعني نارهم في هذا اليوم. قال جل وعلا: يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ما هم هؤلاء الكفار عنها، عن هذه النار، بغائبين ولا واحد. لن يغيب كافر ومجرم وفاجر عن النار، بل كلهم لا بد من أن يحضروا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيم. قل الله فوربك، يقسم الله تبارك وتعالى بنفسه وهو رب محمد صلى الله عليه وسلم، لنحشرنهم يعني لنجمعنهم والشياطين، كذلك الشياطين. وأن كان يظن الناس أن الشيطان مثلا هذا خفي، ممكن ما في شيطان، سيفر وسيعجز الله تبارك وتعالى فرارا أو بعدا، بل سيأتي. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. فكلهم ما في لن يغيب عن النار أحد، وما هم عنها بغائبين. ثم قال جل وعلا: وما أدراك ما يوم الدين. هذه أسلوب، ما أدراك ما يوم الدين، أسلوب التفخيم والتعظيم، تفخيم هذا اليوم وتعظيمه. جاء في القرآن: ما أدراك وما يدريك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: كل ما أدراك في القرآن فقد أعلمه الله تبارك وتعالى به، وأما وما يدريك فإنه يعني لم يخبره الله تبارك وتعالى به. استخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لتفخيم الأمر وتعظيمه. وما أدراك ما يوم الدين، تفخيم لهذا وتعظيم وتهويل لهذا اليوم، يوم الدين يوم الجزاء. ثم ما أدراك ما يوم الدين، إعادة لهذا التفخيم والتعظيم لهذا اليوم، وأنه أعظم مما تتصوره العقول مهما كانت وتتخيله، لأن الهول أكبر من هذا، الهول وعظمة هذا اليوم أكبر من هذا. ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم وصف الله تبارك وتعالى هذا اليوم بهذه الصفة، قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في هذا اليوم، يوم الدين، لا تملك نفس، أي نفس، نفس نكرة، أي نفس، لنفس أخرى شيئا. ما أحد يستطيع أن ينفع أحد في هذا اليوم، ما يملك له شيء، لا رسول ولا ملك مقرب ولا بيت، ما أحد يملك لأحد شيئا. كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خطب فقال وحذر الناس، قال: يا بني فلان، يا بني فلان، نادى بطون قريش، إلى أن قال: يا صفية، يا بني هاشم، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس بن عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. اعملوا، يعني أن المنجي في هذا في يوم القيامة إنما هو عمل الإنسان. قال: لا أغني عنكم من الله شيئا. قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من ماري ما شئتي. يعني السؤال هنا، أما بالنسبة ليوم القيامة، سليم ماري ما شئتي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فلا أحد يملك لأحد شيئا، والشفاعة كلها لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الذي يأذن للشافع في الشفاعة. هذا لا ينفي الشفاعة، وإنما الشفاعة كلها لله، فهو الذي يأذن للشافع ويأذن على المشفوع سبحانه وتعالى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الأمر هنا الأمر اللي هو مفرد الأوامر وليس الشأن، وإنما الأمر يعني الأمر الحكم كله لله تبارك وتعالى. فالأمر في هذا اليوم له جل وعلا وليس لغيره جل وعلا. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة وفي هذه المواعظ الجليلة الكبيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من الذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.